قال قرينه. من هو هذا القرين؟ هو القرين الأول؟ لا، ما هو بالقرين. القرين الأول هو الملك الذي يحفر، لكن هذا الشيطان والعياذ بالله. وقال قرينه أي الشيطان، لأن من أعرض عن ذكر الله قيض الله له الشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي المشرق والمغرب من باب التغليب، يا ليت بين أو المشرقين، مشرق الشمس ومشرق القمر، أو مشرق الصيف ومشرق الشتاء، تفاسير رب المشرقين ورب المغربين فسرت بهذا وهذا. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يقول له يوم القيامة فبئس القرين، يقول للشيطان كذا. أما الشيطان هذا ما يقوله الإنسان للشيطان. الشيطان وش يقول للإنسان؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، يقول لأهل النار وهو معهم، وهو القرين الذي كان معهم في الدنيا، يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما أجبرتكم، أنا ما أجبرتكم ولا لي عليكم سلطان، وإنما أطعتموني أنتم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي باختياركم وطوعكم، وإلا أنا ما أجبرتكم على الكفر وعلى الشرك بالله عز وجل. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم الذين أطعتموني، الله دعاكم وعصيتموه وأنا دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم، وما أنتم بمصرخية، لستم بمغيثية من العذاب، ما أحد يغيث الآخر والعياذ بالله. إني كفرت بما أشركتمون، تبرأ منهم، تبرأ منهم وقال أنا بريء منكم. فهذا مآل هؤلاء. وقال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا مثل قوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قال قرينه أي الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هو الذي ضل وهو الذي انقاد لي باختياره وطوعه وإرادته، وإلا أنا ما لم أجبره، ولكن كان في ضلال بعيد. أعاد اللوم عليه، هو أعاد اللوم على الإنسان من باب التوبيخ وزيادة والعياذ بالله التحسر. قال الله جل وعلا لا تختصموا لدي، يخاطب الإنسان والشيطان، يقول لا تختصموا لدي. الإنسان يلقي اللوم على الشيطان ويقول هذا هو الذي أغواني، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. والشيطان يقول لا، أنا ما أجبرتك، أنت اللي انقذت معي بطوعك واختيارك. الله جل وعلا يقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، أقمت عليكم الحجة في الدنيا فليس لكم عذر، ليس لكم عذر، ما يبدل القول لدي، أنا لن أغير ما